بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سياق مناقشة كلام الغزالي: وأما الوجه الثاني فقوله اللازم الذي لا يفارق في الوجود والوهم يشتبه اللازم الذي لا يفارق نعم نعم في الوجود والوهم في الوجود نعم والوهم نعم يشتبه بالذات غاية الاشتباه يشتبه بالذاتي نعم كلام صحيح بل ليس بينهما في الحقيقة فرق إلا بمجرد الوضع والاصطلاح كما قد بين في غير هذا الموضع وبين أنهم في هذا الوضع المنطقي والاصطلاح المنطقي فرقوا بين المتماثلين وسووا بين المختلفين وهذا وضع مخالف لصريح العقل وهو أصل صناعة الحدود الحقيقية عندهم فتكون صناعة باطلة إذ الفرق بين الحقائق لا يكون بمجرد أمر وضعي بل بما هي عليه الحقائق في نفسها وليس بين ما سموه ذاتيا وليس بين ما سماه لسموه ما سموه ذاتيا ذاتيا وما سموه لازما للماهية في الوجود والذهن فرق حقيقي في الخارج نعم وليس بين ما سموه ذاتيا وما سموه لازما للماهية للماهية في الوجود والذهن في الوجود للماهية في الوجود في للماهية في الوجود والذهن والذهن نعم فرق حقيقي في الخارج كان هذا هو اللي قلت في الجملة السابقة الوهم عندك الوهم اللي راحت في كلام الغزالي إيه الوهم نعم يقول في الوجود والوهم نعم يمكن إما أنه خطأ ولا يريد الوهم الذهني نعم. مش كيف نعم. وإنما هي فروق اعتبارية تتبع الوضع واختيار الواضع وما يفرضه في ذهنه وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع وذكرنا ألفاظ أئمتهم في هذا الموضع وتفسيرها وإن حاصل ما عندهم أن ما يسمونه ماهية هي ما يتصوره الذهن فإن أجزاء الماهية هي تلك الأمور المتصورة فإن أجزاء الماهية هي تلك الأمور المتصورة فإذا تصور جسما ناميا حساسا متحركا بالإرادة ناطقا أو ضاحكا كان كل جزء من هذه الأجزاء المعنى المتصور وكان داخلا في هذا التصور وإن تصور حيوانا ناطقا كان أيضا كل منهما جزءا مما تصوره داخلا فيه وكان ما يلزم هذه الصورة الذهنية مثل كونه حيا وحساسا وناميا هو لازما لهذا المتصور في الذهن فالماهية بمنزلة المدلول عليه بالمطابقة الماهية بمنزلة المدلول عليه بالمطابقة نعم وجزءها المقوم لها وجزءها نعم المطابقة الداخل فيها الذي هو وصف ذاتي لها بمنزلة المدلول عليه بالتضمن واللازم لها الخارج عنها بمنزلة المدلول عليه بالالتزام ومعلوم أن هذا أمر يتبع ما يتصوره الإنسان، سواء كان مطابقا أو غير مطابق، ليس هو تابع للحقائق في نفسها. وأصل غلط هؤلاء أنه اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان. فالإنسان إذا حد شيئا كالإنسان مثلا بمن هو جسم حساس نام متحرك بالإرادة ناطق، كان هذا القول له لفظا ومعنى، فكل لفظ من ألفاظه له معنى من هذه المعاني وجزء أو نعم من هذه المعاني جزء هذا الكلام. وأما قوله في الثالث إنه يشترط جميع الفصول، فهذا كاشتراط الجنس، وليس في ذلك ما يفيد تصوير الماهية. وأما التمييز فيحصل بدون ذلك، وهذا أمر وضعي، والمتكلمون قد اتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين وصفين متساويين في العموم والخصوص. والمتكلمون قد اتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين وصفين متساويين في العموم والخصوص ضد ما يوجبه هؤلاء، فلا يجمع بين فصلين. فلا يجمع بين فصلين. وهذا كما إذا حد الحيوان بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة، فالحساس والمتحرك بالإرادة فصلان، والمنطقيون يوجبون ذكرهما، والمتكلمون يمنعون من ذكرهما جميعا، ويأمرون يوجبون ذكرهما. والمتكلمون يمنعون من ذكرهما جميعا ويأمرون بالاقتصار على أحدهما. وأما الوجه الرابع فإنه من جنس أخذ الجنس البعيد بدل القريب، فإن تقسيم الجنس بالفصول الآخرية دون الأولية مثل تقويم النوع بالأجناس الأولية دون الآخرية. وقوله رعاية الترتيب في هذه الأمور شرط للوفاء بصناعة الحد، وهو في غاية العسر. فيقال هذه صناعة وضعية اصطلاحية ليست من الأمور الحقيقية العلمية، وهي مع ذلك مخالفة لصريح العقل ولما عليه الوجود في مواضع، فتكون باطلة ليست من الأوضاع المجردة كوضع أسماء الأعلام، فإن تلك فيها منفعة وهي لا تخالف عقلا ولا وجودا. وأما وضعهم فمخالف لصريح العقل والوجود، ولو كان وضعا مجردا لم يكن ميزانا للعلوم والحقائق، فإن الأمور الحقيقية العلمية لا تختلف باختلاف الأوضاع والاصطلاحات كالمعرفة بصفات الأشياء وحقائقها. فالعلم بأن الشيء حي أو عالم أو قادر أو مريد أو متحرك أو ساكن أو حساس أو غير حساس ليس هو من الصناعات الوضعية، بل هو من الأمور الحقيقية الفطرية التي فطر الله تعالى عباده عليها، كما فطرهم على أنواع الإرادات الصحيحة والحركات المستقيمة، لا سيما وهؤلاء يقولون إن المنطق ميزان العلوم العقلية ومراعاته تعصم الذهن عن أن يغلط في فكره، كما أن العروض ميزان الشعر والنحو والتصريف ميزان الألفاظ العربية المركبة والمفردة، وآلات المواقيت موازين لها. ولكن ليس الأمر كذلك، فإن العلوم العقلية تعلم بما فطر الله عليه بني آدم من أسباب الإدراك، لا تقف على ميزان وضعي لشخص معين، ولا يقلد في العقليات أحد بخلاف العربية، إنها عادة لقوم لا تعرف إلا بالسماع، وقوانينها لا تعرف إلا بالاستقراء، بخلاف ما به يعرف مقادير المكيلات والموزونات والمزروعات والمعدودات، فإنها تفتقر إلى يقول بخلاف ما به يعرف مقادير المكيلات والموزونات والمزروعات المزروعات. وش دال ولا زاي؟ زاي. لا لا مزروعات. مزروعات. نعم. موزون ومكيل، مكيلات إشبات وموزونات ومزروعات. نعم أحسن ذلك. والمزروعات والمعدودات فإنها تفتقر إلى ذلك غالبا، لكن تعيين ما به يكال ويوزن بقدر مخصوص أمر عادي كعادة الناس في اللغات. وقد تنازع علماء المسلمين في مسمى الدرهم والدينار، هل هو مقدر بالشرع أو المرجع فيه إلى العرف؟ كيف على هاي؟ أحسن. مسألة فقهية. نعم أحسن الله. نعم. هذا منطقي يا شيخ. إيه مناقشات رحمه الله.